نور من القرآن. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في الآية الأولى أنه لو شرع للكفار شريعة على مقتضى أهوائهم لفسدت السماوات والأرض، وذلك لاختلال الموازين والقيم التي تتفاوت باختلاف الأهواء، ولجهل الإنسان بما سيكون في المستقبل. فالإنسان مهما كان عقله إنما ينظر إلى حاضر الناس الذين يعيشون معه، فالحكمة البالغة تقتضي أن يكون التشريع من خالق البشر جل وعلا، الذي يعلم دقائق حياة الناس جميعا، ويعلم ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. إن أولئك الكفار الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاورهم لا يفقهون شيئا عن مستقبلهم الدنيوي فضلا عن مستقبلهم الأخروي. فالقرآن الكريم فيه مستقبلهم الدنيوي، حيث إنه ذكر لهم وشرف في العالمين، فهم عن هذا الشرف والذكر معرضون مع حرصهم على الشرف الدنيوي، لأن أهواءهم تتعارض مع الحصول على الشرف من هذا الطريق، فكيف سيفقهون مستقبلهم الأخروي؟ فهل يظن أولئك الكفار، هل يظنون أنك أيها الرسول بدعوتك إياهم إلى الإسلام ستطلب شيئا من أموالهم؟ فإنما عند الله من الرزق والنعمة خير، فهو جل وعلا الذي بيده رزقك ورزقهم ورزق جميع خلقه، بل الحقيقة أنك تدعوهم إلى الطريق الذي لا اعوجاج فيه، حيث إن في الإسلام سعادتهم في الدنيا والآخرة لو فقهوا. ولكن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الطريق المستقيم منحرفون مائلون، لأن الشيء الوحيد الذي يركزون تفكيرهم فيه هو حاضرهم ومستقبلهم الدنيوي، وهم في تحصيل السعادة الدنيوية يسيرون على ما تمليه عليه أفكارهم المحدودة التي لا تدرك إلا السعادة المادية، ولا يدركون السعادة الروحية التي يتمتع بها المسلمون لأنهم لم يتذوقوها. ولو أنهم تركوا أهواءهم وأخذوا بالمنهج الذي شرعه لهم ربهم جل وعلا العليم بسعادتهم في الدنيا والآخرة لظفروا بسعادة الدارين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.